بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الرياض الناظرة والحدائق الزاهرة: الفصل الرابع عشر في العلم وفوائده. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وحد العلم ما قامت عليه الأدلة والبراهين، والنافع منه ما تعلق بالدين وكان من العلوم المعينة على الدين. وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على فضل العلم وشرفه وفضل أهله، وأن كل شيء يفتقر إليه، وأن الناس كلهم في الظلمات إلا من استنار بنور العلم. وجعل الله طريق الجنة والصراط المستقيم مركبا من العلوم النافعة ومن الأعمال الصالحة. العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يصحبك في دورك الثلاث: في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. والمال إن فرض وجوده صحبك صحبة منكدة في حال الحياة الدنيا. العلم نور يهتدى به في ظلمات الشكوك والجهالات، وحياة تقيم العبد وتوصله إلى الجنات. ما زال علم العالم يعلم أو يعمل به ما زال علم العالم يعلم أو يعمل به أو يستفاد منه. فصحيفة حسناته في ازدياد في حال الحياة وبعد الممات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده رحمه الله تعالى في بيان العلم وفضله وبيان ثواب أهله وما يترتب عليه من ثمار وآثار عظيمة مباركة على المشتغل به في دنياه وأخراه. وقد أورد رحمه الله تعالى آيات في فضل العلم وشرفه وعلو ورفعة أهله، كقوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكقوله جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قوله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. والآيات في هذا المعنى كثيرة في الدلالة على شرف العلم وعظيم فضله وبيان ما يترتب عليه من آثار وثمار. وبين رحمه الله تعالى أو أورد رحمه الله تعالى بعض الأدلة من السنة على فضل العلم وشرفه، فأورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا ينبغي أن يأخذ منه المسلم فائدة مهمة جدا ظاهرة في الحديث، ألا وهي أن الصدر إذا انشرح للعلم ومجالس العلم وأحبها وأحب الجلوس فيها فهذا من أمارات الخير. أما والعياذ بالله إذا وجد صدره منقبضا عن العلم، كارها له، مبغضا له، ومبغضا لمجالسه ومبغضا لحملته، فهذا من علامات الشر، وأن الله لم يرد به خيرا. إذا كان مفهوم الحديث أن من تفقه في الدين هذا من علامات إرادة الخير به، فإن مفهوم المخالفة أن من لم يتفقه في الدين فهذا ليس من علامات إرادة الخير به، لأن إذا ابتعد الإنسان عن العلم ابتعد عن الخير، فالعلم هو الهادي الذي يدل الإنسان ويرشده إلى ما فيه فلاحه وعزه في دنياه وأخراه. العلم نور لصاحبه وضياء له، وكيف يستطيع أن يمشي إنسان في الظلمات بلا نور؟ فالعلم نور، ولا يمكن أن يهتدي الإنسان إلى حق من باطل وهدى من ضلال وسنة من بدعة إلا بالعلم. فإذا وفق العبد للعلم وأحبه وأحب مجالسه ووجد صدره منشرحا له فهذا من أمارات الخير، هذا من أمارات الخير. وأما إذا انقبض القلب وانصرف وكره العلم وكره مجالس العلم ووجد منها وحشة وفي قلبه منها قبضة ونفرة فهذا ليس من علامات الخير، فهذا ليس من علامات الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا فائدة العلم إذا اشتغل العبد به واعتنى به وأكرمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بتعليمه، فإن هذه الثمرة تبقى حتى بعد الممات. ولهذا أورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به. فبقاء علم العالم يعد صدقة جارية له بعد مماته، كلما تعلم متعلم من علمه وتفقه متفقه على كتبه ودروسه. وكانوا قديما يقولون: الكتاب ولدك المخلد. كانوا قديما يقولون: الكتاب ولدك المخلد، لأن العالم يموت ويبقى كتابه والناس تستفيد منه ويؤجر على ذلك. لكن العلماء في هذا الزمان أكرمهم الله عز وجل بأمر لم يكن موجود سابقا، وهو أن صوت العالم يبقى ويستفيد منه طلاب العلم. الآن يكاد يكون جميع دروس الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وغير من علمائنا الأفاضل وشيوخنا الكرام أصواتهم موجودة يشرحون الكتب، أصواتهم محفوظة مسجلة يشرحون الكتب، وإلى الآن وطلاب العلم يستمعون لدروسهم بأصواتهم ويقيدون الفوائد تلو الفوائد. فالعلم إذا اعتنى من أكرمه الله بتحصيله وضبطه، إذا اعتنى بتعليمه فإنه يبقى صدقة جارية له بعد موته، وهذا من ثمار العلم وفضائله. وبين رحمه الله أن حد العلم أي ضابطه الجامع له أنه ما قامت عليه الأدلة والبراهين، ما قامت عليه الأدلة والبراهين، فهذا هو العلم. ولهذا يقولون: العلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله. فالعلم هو ما قامت عليه الأدلة والبراهين، أما مجرد الكلام والخرص والظنون وهذا ليس بعلم. العلم قال الله قال رسوله، فما قام عليه البرهان فهو العلم النافع. قال: ما قامت عليه الأدلة والبراهين، والنافع منه ما تعلق بالدين وكان من العلوم المعينة على الدين. هناك علوم مقصودة لذاتها، وهناك علوم خادمة تخدم علوم الشريعة، وكلها نافعة. العلم الذي يقصد لذاته، وكذلك العلوم التي تسمى علوم الآلة وهي العلوم الخادمة علوم الشريعة إذا تعلمها المتعلم لتعينه على حسن الفهم وتمام الضبط فإن تعلمه لها يعد قربة من القرب. قال: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على فضل العلم وشرفه وفضل أهله، وأن كل شيء يفتقر إليه، كل شيء يفتقر إليه، أي كل مصلحة من المصالح تفتقر إلى العلم، لأن العلم هو الذي به توزن الأمور ويميز بين الأشياء. قال: وأن الناس كلهم في الظلمات إلا من استنار بنور العلم. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: وجعل الله طريق الجنة والصراط المستقيم مركبا من العلوم النافعة ومن الأعمال الصالحة، لأن الجنة تنال بأمرين أشار إليهما رحمه الله: العلم النافع والعمل الصالح، علم يهديه وهمة عالية ترقيه. فإذا أكرمه الله بالعلم والعمل فاز، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم عقد مقارنة بين العلم والمال، قال: العلم خير من المال، العلم خير من المال لوجوه كثيرة، لكن أشار رحمه الله إلى شيء من ذلك. قال: العلم يحرسك، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم إذا وجد يحرسك، أي تجد أنه يصونك بإذن الله تبارك وتعالى ويقيك ويصد عنك الآفات والعوادي، وتهدى بالعلم إلى الطريق المستقيم والجادة السوية والسلامة من الزلل. فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. ولهذا الذي يعنى بجمع المال هو في الحقيقة حارس وخازن، وليس له من ماله إلا ما أكل فأبلى ولبس فأفنى أو تصدق فأبقى، وما بقي من المال للورثة ليس له. مهمته يخزن المال ويحرص المال مدة حياته إلى أن يموت ويتقاسمه الورثة، فهو خازن وحارس للمال يحرسه ويخزنه ثم إذا مات تقاسمه الورثة. فليس مال الإنسان حقيقة إلا ما أكل أو لبس أو تصدق، وما سوى ذلك ليس له، وإنما هو للورثة. قال رحمه الله: العلم يصحبك في دورك الثلاث، العلم يصحبك في دورك الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. العلم النافع يكون مع العبد في دنياه ويكون معه في قبره، إذا سأله الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ العلم معه، ومعه أيضا يوم يقوم الأشهاد. فالعلم مع العبد في دوره الثلاثة. قال: والمال إن فرض وجوده، ليس كل أحد في هذه الدنيا يكون معه المال أو يتوفر عنده المال، لكن إن فرض وجود المال عند شخص صحبك صحبة منكدة، صحبك صحبة منكدة في حال الحياة في الدنيا، لأن ذهنه على ماله مشوش ويخشى عليه من العوادي ويخشى عليه من الآفات ومن الجوائح، ويبقى صحبة المال له صحبة هم. وإلا من يكرمه الله سبحانه وتعالى فلا يكون المال في قلبه ولا يكون المال أكبر همه. أما إذا كان المال في القلب وأكبر هم الإنسان يعيش حياته كلها نكد، ويتحول من غم إلى غم. قال: إن فرض وجوده صحبك صحبة منكدة في حال الحياة الدنيا، في حال الحياة الدنيا، أما في القبر لا يدخل مع الإنسان ولا درهم واحد ولا أيضا يوم القيامة. يوم القيامة يأتي الناس حتى أصحاب الأموال الطائلة يأتون يوم القيامة بهما، كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء. هذا معنى بهما، ليس معهم من الدنيا شيء. فالمال لا يصحب الإنسان في قبره ولا يصحبه أيضا في حشره، وإنما يصحبه هذه الصحبة التي أشار إليها الشيخ في الحياة الدنيا. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الميت ثلاثة، إذا مات يتبعه ثلاثة: عمله وماله وولده أو وأهله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله ويرجع ولده ويبقى معه عمله في قبره. العمل هو الذي يدخل، هو الرفيق الذي يدخل مع الإنسان في قبره، أما المال لا يدخل مع الإنسان في قبره، وأما الولد والأهل أيضا لا يدخلون معه في قبره إلا لإدراجه، يدرجونه في قبره ويهيلون عليه التراب وينصرفون عنه. بعضهم إذا دفن الميت يذكره، طال وقت ذكره له أو قصر، وبعضهم من حين دفنه ينسى ميته، وبدل أن يحسن إلى ميته ينشغل عنه بدعاء أو نحو ذلك، ينشغل عنه حتى وإن خلف لهم خيرا من مال ونحوه. بعضهم يشح بالمال الذي ورثه، المال الغزير الذي ورثه عن ميته القريب له من والد أو نحوه، بأن يتصدق عنه صدقة. أحدهم قيل له، وقد ورثه والده مالا غزيرا، قيل له: جزاء لهذا الإحسان والخير لو بنيت مسجدا لوالدك. قال: لو أراد يبني مسجد بنى في حياته، لو أراد يبني مسجد بنى في حياته، ورفض أن يبني له مسجدا، وقد ورث عن أموال طائلة جدا. فالمال لا يتبع الميت، إذا مات الإنسان لا يتبعه شيء من ماله، وأيضا لا يتبعه شيء من أهله وولده، وإنما الذي يتبعه عمله. فإذا العلم النافع وهو قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى يكون مع الإنسان في دوره الثلاثة. قال: العلم نور يهتدى به في ظلمات الشكوك والجهالات، وحياة تقيم العبد وتوصله إلى الجنات، أو حياة تقيم العبد وتوصله إلى الجنات. العلم نور وأيضا حياة، العلم نور وحياة، فالعلم هو النور والعلم هو الحياة، والإنسان بدون العلم يحيا حياة بهيمية، وبالعلم يحيا حياة حقيقية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، فالعلم نور والعلم حياة. ولهذا قال رحمه الله: العلم نور يهتدى به في ظلمات الشكوك والجهالات، وحياة تقيم العبد وتوصله إلى الجنات. فالعلم نور والعلم حياة، أي الحياة الحقيقية إنما تكون بالعلم. ما زال علم العالم يعلم أو يعمل به أو يستفاد منه فصحيفة حسناته في ازدياد في الحياة وبعد الممات. وقد مر معنا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وقد قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يكتب للعبد ما قدم، أي الأعمال التي قدمها في هذه الحياة، ويكتب له أيضا آثار أعماله بعدما مات وفي حياته. كلما، مثل ما قال الشيخ، كلما تعلم متعلم أو عمل عامل أو استفاد مفيد منه فإنه يكتب له ذلك، وهو من آثار عمله، وهو من آثار عمله. فالعبد يكتب له عمله ويكتب له أيضا آثار عمله، وآثار العمل يشمل ما كان منها في الحياة وما كان أيضا منها بعد الممات. نعم. قال رحمه الله تعالى: بأي شيء يعرف الله ويهتدى إلى صراط الله؟ وبأي شيء يهتدى إلى الفرق بين الأحكام الخمسة التابعة لجميع الحركات والسكنات؟ وبأي شيء يهتدى إلى الفرقان بين الهدى والضلال والغي والرشاد؟ وبأي شيء تعرف الأعمال النافعة؟ والله لا يتمكن من شيء من ذلك إلا بالعلم. العلم هو الأساس الأعظم لجميع المعاملات، وهو الشرط لصحة الأقوال والأعمال. الجهل داء قاتل، والعلم حياة ودواء نافع. حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجل القربات. مذاكرة العلم تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه وتعليمه ودراسته توجب رضا رب العباد. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى مبينا مكانة العلم العظيمة ومنزلته العلية، قال: بأي شيء يعرف الله، وبأي شيء يهتدى إلى صراطه المستقيم، وبأي شيء يهتدى إلى الفرق بين الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، التابعة لجميع الحركات والسكنات. جميع حركات العبد وسكناته تنطبق عليه هذه الأحكام التكليفية الخمسة. وبأي شيء يهتدى إلى الفرقان بين الهدى والضلال والغي والرشاد؟ وبأي شيء تعرف الأعمال النافعة؟ لا يعرف شيء من ذلك إلا بالعلم، ولهذا قال: والله لا يتمكن من شيء من ذلك إلا بالعلم. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى معرفة شيء مما تقدم وغيره إلا بالعلم. فالعلم هو الذي يهدي العبد ويضيء له الطريق ويميز به بين الأشياء. العلم هو الأساس الأعظم لجميع المعاملات. العلم هو الأساس الأعظم لجميع المعاملات. المعاملات بدون العلم خطل وباطل، أما إذا كانت بالعلم تكون على جادة سوية. ولهذا قال أهل العلم قديما: لا يحل الإنسان أن يبيع ويشتري إلا إذا تفقه، إلا إذا تفقه وعرف حلال البيع من حرامه. أما إذا باع واشترى بدون علم، إذا باع واشترى بدون علم، ربما تعامل بربا، وربما تعامل ببيوع محرمة نهى عنها الشارع، وربما وقع في مخالفات في بيعه. ولهذا يذكر عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة أو أبو يوسف أحدهما، أن نفرا قالوا له: نريد أن تؤلف لنا كتابا في الورع، نريد أن تؤلف لنا كتابا في الورع. قال لهم: قد ألفت كتابا في البيوع. قال: قد ألفت كتابا في البيوع. ما مراده؟ الذي يريد أن يتورع يعرف البيوع، يعرف الحلال من الحرام، ويكون ورعه بعلم، يكون ورعه بعلم. أما الذي يتورع بدون علم قد يتورع عن مباح ولا يتعفف عن حرام لجهله ولعدم بصيرته وعلمه. فالعلم هو الذي تتحقق به هذه المصالح العظيمة. قال: الجهل داء قاتل. الجهل داء قاتل، والعلم حياة ودواء نافع. لا تحيا القلوب إلا به، وبالجهل تظلم القلوب وتهلك. حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ يقول الإمام أحمد: لأنك في اليوم تحتاج للطعام مرتين ثلاث، أما العلم تحتاج في كل حركاتك، كل حركاتك تحتاج فيها إلى العلم حتى تكون تسير على جادة سوية. أما الطعام يحتاجه الإنسان في يومه مرة مرتين ثلاث في هذا الحدود، أما العلم لا، يحتاجه في كل لحظة، في كل سكن، في نومك، في قومتك، في قعدتك، في تعاملك، في حركاتك، كل هذه الأشياء تحتاج فيها إلى العلم. قال: الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجل القربات. بل قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بمثل طلب العلم، ما تقرب إلى الله بمثل طلب العلم. فالعلم قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: مذاكرة العلم تسبيح، والبحث عنه جهاد. وهذا مستفاد من أثر مروي عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال: تعلموا العلم فإن مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد. وتعلمه وتعليمه ودراسته توجب رضا رب العباد. فطلب العلم مما ينال به رضا الله، مما ينال به رضا الله، لأنه يهدي العبد ويرشده إلى صراط الله المستقيم. وذكر على ذلكم دليلا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم. وقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فرياض العلوم النافعة فيها من المعارف من كل زوج بهيج، فيها أجل المعارف وأفضلها، وهو العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه، وفيها علم الحلال والحرام والنافع والضار، وفيها علم الأخلاق التي ترقي صاحبها إلى أعلى المقامات، وعلم الآداب التي تجعل العبد من أكبر البريات، وفيها تشخيص ما في النفوس من الخير والشر والرغبات والرهبات، وفيها كيفية توجيهها إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وإلى ما يناسبها من الأمور النافعات. فيها علوم العربية الجليلة على اختلاف منافعها وفوائدها وثمرتها، تقيم لك اللسان وتهديك إلى أوضح العبارات وحسن البيان، وتستعين بها على معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله، وتكون آلة لك في كل علم وعمل تسلكه. وفي هذه الرياض علم أحوال التواريخ والدول وأصناف الأمم، تتمكن فيها من اجتلاء القرون السالفين ومعاصرة الأمم الغابرين، ثم هكذا تنتقل من قرن إلى قرن حتى تتصل بأحوال الأمم الموجودين. وتعتبر فيها حكمة الله وسنته في السالفين واللاحقين، فترى الخير والفضل عنوان شرف وسعادة وذكرى جميلة حيث كان، والشر والظلم عنوان شقاء وفضيحة وخزي في جميع الأزمان. ثم تتجلى فيها عقول الأولين والآخرين، وكيف كان التفاوت الذي لا ينضبط ولا يدرك منتهاه بين أفراد البشر، فهذا لا يتميز عن البهائم إلا بالشكل والنطق من خسته ودناءته، وهذا يفوق أمة عظيمة في عقله ومعارفه وأخلاقه العالية. وهذا قد سيطرت عليه الشهوات البهيمية فانقاد لها عقله وهواه، وهذا قد ارتفعت همته فوق الثريا فلم تملكه العادات ولم يقدم شيئا على رضا مولاه. وهكذا تجد في رياض العلوم كثيرا من نصوص الكتاب والسنة بنصها أو فحواها أو لازمها ما يدل على اعتبار جميع العلوم النافعة للدنيا والدين. وفيها الحث على تعليم الصناعات والمخترعات وامتنان الله علينا بتسجيل ما على الأرض وما في باطنها لنستخرج منها جميع ما نقدر عليه من المنافع التي لا يزال الله يعلمها الإنسان شيئا بعد شيء. وتجد أن الله أمرنا أن نعلم الجهال والسفهاء كيفية حفظ الأموال وكيفية التكسب فيها واستحصال منافعها. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمرنا أن نعلمهم ونختبرهم فيما يليق بأحوالهم، فإذا مهروا في هذا العلم وأبصرنا رشدهم دفعنا إليهم أموالهم. وما داموا في جهلهم يعمهون وفي سفههم يتيهون لا نمكنهم من أموالهم حذر الضياع والنقص. ففي هذا دليل على أن العلم نافع حتى العلوم الدنيوية، وأنه حفاظ للمنافع ودافع للمضار. لولا العلم لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة، ولولا العلم لما عرفت المقاصد والوسائل، ولولا العلم ما عرفت البراهين على المطالب كلها ولا الدلائل. العلم هو النور في الظلمات، وهو الدليل في المتاهات والشبهات، وهو المميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق. بالعلم يرفع الله العبد درجات، وبالجهل يهوي إلى أسفل الدركات. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أي اجعلوا لكم لأنفسكم حظا ونصيبا من هذه الرياض بالجلوس والمكث فيها والصبر وحسن الاستفادة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام، فهي مجالس ذكر لله، فيها يذكر الغافل ويعلم الجاهل وتبين الأحكام وتوضح المسائل وتذكر الدلائل، هذا كله ذكر لله تبارك وتعالى. قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم. قال: حلق الذكر. قال: حلق الذكر. وفي الحديث أن العلم ومسائله ودلائله رياض كما وصفه بذلك عليه الصلاة والسلام، رياض بهية وبستان نافع عظيم النفع. ولهذا عدد من أهل العلم كما سبق أن أسلفت سموا كتبهم بهذا المعنى، ومنهم المصنف سمى هذا الكتاب الرياض الناظرة والحدائق البهية الزاهرة. فالعلم بمسائله ودلائله وأحكامه المتنوعات هو في الحقيقة رياض. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: فرياض العلوم النافعة، رياض العلوم النافعة فيها من المعارف من كل زوج بهيج، فيها أجل المعارف وأفضلها، وهو العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه. بالعلم تعرف الله وتعرف أسماءه وتعرف صفاته وعظمته وجلاله وكماله. بالعلم يزداد حبك لله وقربك منه وعملك بطاعته وسعيك في نيل مراضيه سبحانه وتعالى. قال: وفيها، أي هذه الرياض رياض العلم، علم الحلال والحرام والنافع والضار، وأخذ يعدد ماذا في رياض هذا العلم من فوائد وثمار ومنافع. ذكر علم الأخلاق التي ترقي صاحبها إلى أعلى المقامات. ذكر أيضا تشخيص ما في النفوس، العلم يمكن الإنسان من تشخيص ما في النفوس، فإذا كان حسنا حمد الله عليه، وإذا كان سيئا عمل على إزالته. وفيها علوم العربية، وأشار إلى ما فيها من فائدة، وأنها علوم خادمة لعلوم الشريعة. وفيها أيضا علوم التاريخ وأحوال الأمم، وهذا أيضا فيه من الفائدة ما لا يخفى. قال: تتمكن فيها من اجتلاء القرون السالفين ومعاصرة الأمم الغابرين، ثم هكذا تتنقل من قرن إلى قرن حتى تتصل بأحوال الأمم الموجودين. ماذا تستفيد من هذا؟ قال: تعتبر فيها حكمة الله وسنته في السالفين واللاحقين، فترى الخير والفضل عنوان شرف وسعادة وذكرى جميلة حيث كان، والظلم عنوان شقاء وفضيحة وخزي في جميع الأزمان. ولهذا التاريخ فيه عبرة، التاريخ فيه عبرة، وينبغي على الإنسان أن يقرأ التاريخ ليعتبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فيقرأ التاريخ ليأخذ منه العظة والعبرة، فيجد في التاريخ أشخاصا كثر بقي ذكرهم الجميل وحياتهم الطيبة ولسان الخير والذكر الجميل والدعاء، وأشخاص عاشوا حياة سوء وظلم وعدوان، فلا يذكرون إلا بما كانوا عليه من حياة سيئة وتعاملات شنيعة. فالتاريخ فيه عبرة، وكما كان هؤلاء تاريخا قد مضى، فأيضا الناس الموجودين سيأتي عليهم زمان ويكون أيضا تاريخ قد مضى. قال: ثم تتجلى فيها، أي في هذه الرياض، عقول الأولين والآخرين. رياض العلم تتجلى فيها عقول الأولين والآخرين، وكيف كان التفاوت الذي لا ينضبط ولا يدرك منتهاه بين أفراد البشر. الإنسان إذا كان معه علم ونظر إلى الأولين والآخرين بنور العلم يجد تفاوت عجيب بين الناس. منهم كما يقول الشيخ رحمه الله: لا يتميز عن البهائم من الناس من لا يتميز عن البهائم إلا بالشكل والنطق. البهائم غير ناطقة، هو ينطق يتكلم، وشكله أيضا مختلف عنهم، أما الأعمال واحدة، أعماله وأعمال البهائم واحدة، لا تفرق أعماله عن أعمال البهائم، أعماله والبهائم واحدة، أكل ولعب وقفز ومرح إلى آخره. أما الشيء الذي خلق لأجله ووجد لتحقيقه ليس عنده، والأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة ليست عنده، وإنما يميز عن البهائم بالشكل والنطق، وأما بقية الأمور هو والبهائم على طريقة واحدة. هذا صنف من الناس. وصنف من الناس تجد شخصا يفوق أمة عظيمة، شخص واحد يفوق أمة عظيمة في عقله ومعارفه وأخلاقه العالية، وآخر قد سيطرت عليه الشهوات البهيمية، ليس له هم في هذه الحياة إلا أن يشبع شهوته البهيمية، فانقاد لها عقله وهواه، وهذا قد ارتفعت همته فوق الثريا، فلم تملكه العادات ولم يقدم شيئا على رضا مولاه. قال: وهكذا تجد في رياض العلوم كثيرا من نصوص الكتاب والسنة بنصها أو فحواها أو لازمها ما يدل على اعتبار جميع العلوم النافعة للدنيا والدين. ثم

في بيان فضائل حسن الخلق. وحسن الخلق له فضائل وثمار عظيمة جدا، وهو راحة للعبد وطمأنينة ورفعة له، راحة للعبد وطمأنينة في حياته الدنيا ورفعة في درجاته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والخلق عنوان فلاح صاحبه وسعادته في دنياه وأخراه، وفوائده لا حد لها ولا عد. قال: حسن الخلق وهو خلق فاضل عظيم النفع، أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق، وآثاره العفو والصفح عن المسيئين وإيصال المنافع إلى الخلق أجمعين، فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات. ينبه الشيخ رحمه الله إلى جانب يغفل عنه في حسن الخلق، بل كثيرا ما يغفل عنه. تجد الإنسان يتعامل معاملة جميلة مع الآخرين في حدود ما كانوا يعاملونه بالمثل، إذا جاءت الزلة هنا يتبين المحك في حسن الخلق. أما الخلق المتبادل بأن يعامله بالحسنى فيقابله بالمثل، هذا يتمكن منه كل أحد، لكن الخلق الذي يتميز وهو المحك ويظهر مدى كون الإنسان على خلق عظيم عندما يسائله وينتقص حق من حقوقه، تظهر المعاني الجليلة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه المعاني الرفيعة في الخلق تظهر في مثل هذه المقامات التي هي محك. ولهذا قال رحمه الله: فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات. هذه من كمال خلق العبد، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الخلق أن تملك نفسك وقت الغضب، وأن تقول كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الرضا سهلة على كل أحد، لكن وقت الغضب لا يتمكن من كلمة الرضا إلا من كان على خلق عظيم، إلا من كان على خلق عظيم. فمثل هذه الأمور هي المحك الذي تبرز فيه الأخلاق الفاضلة والآداب العالية الرفيعة. قال رحمه الله: قد جمع الله ذلك في آية واحدة. جمع الخلق في آية واحدة، وهذه الآية جماع الخلق، وهي قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما معنى خذ العفو؟ قال: أي خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس، واغتنم ما حصل منها، وغض النظر عما تعذر تحصيله منها. لأن الناس معادن، ولا تنتظر في من تلقاه وتقابله من الناس الأقربين والأبعدين، لا تنتظر منهم أن يكونوا كلهم على مستوى عالي في الخلق ومستوى رفيع في التعامل، ستجدهم متفاوتين. وإذا كنت تنتظر من كل من يتعامل معك أن يتعامل معك بأخلاق كاملة مكملة تتعب وتتعب، بينما إذا وطنت نفسك أن تأخذ بالعفو، خذ ما سمحت به أخلاق الناس، هذا يأتيك بخلق فاضل، وذاك تجد منه نقصا وتجد فيه سوء تعامل، فتعفو تصفح تدفع بالحسنى تلاطف، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: معنى ذلك أن تشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان، وما سمحت به طباعهم من الخلق الطيب، ولا تطلب منهم ولا تطالبهم بما زاد على ما حصل. ولو كان لازما يعني كحق لك من حقوقك لابن أو قريب أو نحو ذلك، لا تطالبهم بالزيادة على ما حصل، لكن أشكر الموجود واغفر للتقصير الحاصل. بهذه الطريقة تريح، تستريح وتريح، وأيضا بهذه الطريقة الفاضلة تستجلب الأخلاق، لأن هذا التعامل الرفيع العالي هو الذي يروض الآخرين على حسن التعامل، فتجد الآخرين يتعاملون مع من كان بهذه الصفة يتعاملون معه معاملة أدبهم بمعاملته لهم على أن يتعاملوا معه بالمعاملة الحسنة. لنفرض أن شخصا عامل شخصا بمعاملة قاسية، فذاك درأه بالحسنى وتلطف به وترفق به، المرة الثانية لا يعود، وإن عاد مرة ثانية ودرأه بالحسنى الثالثة لا يعود، فتجده هو بهذه الطريقة يربي الناس على الأخلاق، يربي الناس على الأخلاق، يربيهم على العفو. الناس تحتاج إلى قدوة لهم حتى يتربون على العفو، على كظم الغيظ، على المسامحة. أحيانا تجد شخص يصاب أو يتعدى عليه بأذى عظيم وتجده يكظم الغيظ ويعفو، ثم تلوم نفسك تقول أنا أوذيت في أذى طفيف جدا وأقمت الدنيا ولم أقعدها، وهذا انظروا كيف فيربيك. تجد في مثل هذه الأخلاق الفاضلة العالية الرفيعة ما يربي الإنسان فعلا. فإذا هذه الآية العظيمة خذ العفو يلاحظ فيها هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو اعتبار التفاوت في أخلاق الناس، وأن الإنسان لا يطالب الآخرين بأن يكونوا كاملين مكملين معه لكل ما يجب ويستحب، وإذا أخلوا بشيء من ذلك عاتبهم وأهدر جميع ما كان منهم من خير وإحسان. فمن كان كذلك يقول الشيخ فهو عن الخلق الحسن بمعزل. قال: إنما الحازم من يوطن نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته، قال: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا كلام عظيم جدا، ووالله لو أقيم هذا الحديث في البيوتات لذهبت عنها كثير من المشاكل. هناك بيوت تفككت، وحوادث طلاق، وحوادث فراق، وحوادث بغضاء وشنآن، ولو أن هذا الحديث عمل به الزوجان في البيوت لسلموا من كثير من المشاكل، وهذا من بركة السنة وخيرها. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لنفرض أن شخصا دخل بيته وكان بحاجة إلى مطلب من المطالب التي يحتاجها، وأكد على زوجته أن تقوم به فأخلت به وأساءت في التصرف، إن وقف عند هذا المطلب وجمع نفسه عليه حدثت المشكلة، وربما تكون من أكبر المشاكل. لكن إن نظر إلى هذه المشكلة ثم ضم إليها محاسن الزوجة، ضم إليها مباشرة محاسن الزوجة، نظر الأخلاق التي فيها والأشياء الطيبة التي فيها واستجلبها لنفسه، قال: الحمد لله مصلية صائمة حافظة لي البيت وكذا، وعدد، ينسى المشكلة هذه ولا تبقى عنده أصلا، تذهب من قلبه، وتجده بدل ما تبدأ أمور شديدة في البيت وقسوة وتفرق وخصومة ونكد، تجده يتحول بدل ما أنه شخص مغضب من زوجته تجده يتحول إلى شخص يحمد الله على نعمته عليه بهذه الزوجة، لأنه تذكر محاسنها ومواطن الحسن والجمال فيها والخير. لكن إذا جمع ذهنه على هذه المشكلة، شخص جاء للبيت جائع، دخل البيت وهو أشد ما يكون جائع، وبدل ما تكون مثلا الزوجة وضعت كمية من الملح مناسبة للطعام غفلت، جاءت وضعت الملح ونسيت أنها وضعت مثلا، وضعت أيضا كمية أخرى فأصبح لا يطاق من شدة الملح الذي فيه، وهو يكون مثلا يفضل الطعام الذي قليل ملوح، وجائع وضع يده في أول لقمة والطعام مالح، بعضهم مباشرة يطلق بالمليون مباشرة ولا يفكر في أي شيء آخر، جائع والطعام مالح ما يكفيه ولا طلقة واحدة إلا مليون طلقة، وأنت الكذا وأنت الكذا وأنت الكذا إلى آخره. بينما لو أنه أمسك نفسه والتمس لها مخرج، نسي آدم ونسيت ذريته، لعلها نسيت ما انتبهت، يعني هل يتصور إن زوجة تضع ملح مضاعف لتغيظ مثلا وتسيء له؟ هذه أمور تحدث أحيانا نسيانا سهوا، لنقل تقصيرا، المرأة عرضة للخطأ، لكن إذا وجد مثل هذا الخطأ لا ينظر إليه وحده، الإشكال يأتي هنا، لا ينظر إليه وحده. إذا كانت اليوم نسيت وزادت في الملح، عشت معها سنتين ثلاث أربع خمس ست سبع كل يوم تقدم لي طعاما جميلا، فلماذا إلا اليوم أنا أقف عند هذا وأحدث فراقا بيني وبينها لأجله؟ وفعلا أنا ضربت هذا المثال وله نظائر كثيرة، فعلا حصلت حوادث الطلاق في البيوت من أجل الملح، حصل فعلا حوادث الطلاق في البيوت من أجل الملح، ملح الطعام. إذن الراحة في البيوت وفي الحياة الزوجية تكون بالعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بتوجيهاته المباركة، وكما قدمت لو عمل في البيوتات بهذا الحديث لا سلموا من كثير من المشاكل. ويقول الشيخ رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، يقول: أمر بالإغضاء عما فيها من العيوب. أمر بالإغضاء، أمر أي الزوج بالإغضاء عما فيها أي الزوجة من عيوب، ولا تخلو زوجة من عيوب. وكما نقلت لكم سابقا عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ليس في الدنيا حور عين، المرأة فيها نقص وفيها عوج وفيها تقصير، وامرأة كاملة لا يجد الإنسان، لا بد من يجد فيها عيب نقص. فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع، يجعل نظرك إلى ما فيها من المحاسن والمنافع، ويجعل هذا شفيعا لهذا، يعني يجعل محاسنها شفيعة لأخطائها، تشفع لأخطائها. ما معنى تشفع لأخطائها؟ أي تشفع لأخطائها أن تسامحها، فأنت تستحضر محاسنها وتستذكر محاسنها لتشفع لها عندك، وأنت شخص مغضب بسبب الخطأ الذي مثلا حصل، فتستحضر محاسنها لتشفع لها عندك أن تسامح، فتجد أنك سامحتها بهذه الطريقة الرفيعة العالية في التعامل. لكن إذا نسي الإنسان محاسنها وأصبح الذي أمامه فقط الأمر المغضب ولا يوجد شفيع، تنجم حينئذ المشكلة. قال: ويجعل هذا شفيعا لهذا، لأنه بذلك تدوم الزوجية وتتم الصحبة الطيبة والصفاء ويقل النزاع والخصام. قال: وقس على هذا الذي ذكره أي النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوجين جميع المعاملات. هذا المنهج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل بين الزوجين هو تعامل يناسب أن تتعامل به مع أولادك، مع أصدقائك، مع طريقة جيدة في التعامل. إذا رأيت في صديق من أصدقائك عيبا أو خطأ أو مخالفة، لا تركز نظرك على عيبه أو خطأه المعين، استحضر محاسنه،